ما الكون بنا يسمع. لن نرجع أبدا لن نرجع ما دام الكون بنا يسمع. أبطال رفعوا رايات شوقا للدار وللمدفع. أبطال رفعوا رايات شوقا للدار وللمدفع. فالأرض اشتاقت لدمائي. فلا حزب الله ولهجي قدم آلاف الشهداء. لكن كي أدحر أعدائي فالأرض اشتاقت لدمائي. فلا حزب الله ولهجي قدم آلاف الشهداء. فلا حزب الله ولهجي قدم آلاف الشهداء. والتفن حصونك يا خيبر فلواء الكرار لوائي. أشتاق لعينيك وفؤادي يهتف لبيك. قل يا نصر الله سلاما فسلام لله عليك. روحي تشتاق لعينيك وفؤادي يهتف لبيك. قل يا نصر الله سلاما فسلام لله عليك. قل يا نصر الله سلاما فسلام لله عليك. وادفع للنصر مقاومة فالأرض اشتاقت ليديك. واحفظ نهج الاستشهاد. ودماء تنزف هادرة من مهجة حر والهادي. ارفع رايات الأمجاد واحفظ نهج الاستشهاد. ودماء تنزف هادرة من مهجة حر والهادي. ودماء تنزف هادرة من مهجة حر والهادي. يا أبناء الحزب اقتحموا كل عناريس الأوغادي. لقيانا لن تشرق إلا بلوانا. يا أبناء الحزب التحموا قوموا للنصر فقد حانا. أرض تشتاق للقيانا لن تشرق إلا بلوانا. يا أبناء الحزب التحموا قوموا للنصر فقد حانا. يا أبناء الحزب التحموا قوموا للنصر فقد حانا. مطلوب طارات المنصورين اهتفوا لبيك يا قانا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لن نرجع أبدا لن نرجع ما دام الكون بنا يسمع. لن نرجع أبدا لن نرجع ما دام الكون بنا يسمع. أبطال رفعوا رايات شوقا للدار وللمدفع. أبطال رفعوا رايات شوقا للدار وللمدفع.